مستمعينا بنرحب فيكم، وأولى فقراتنا لليوم رح تكون مع المشرف الديني لمديرية أوقاف طرطوس الدكتور عبد الله السيد. أهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا، اهلا بكم. نورتنا. يا هلا. كنا التقينا بحضرتك دكتور من حوالي سنة تقريبا، نعم. وتحدثنا عن الخطوة الأولى لتنفيذ مشروعكم الخيري دار الأمان لرعاية الأيتام وأبناء الشهداء. اليوم تتوج هذه الخطوة الرائعة بالتفعيل الجدي وبداية العمل بها كمدرسة للطلاب مع بداية هذا العام. ألف مبروك دكتور. الله يبارك فيك يا خبرنا اليوم عن هالمدرسة اللي أكيد بتعود إدارتها لوزارة الأوقاف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء أنا بحب أحكي عنه بالبداية هو أنه أي عمل نقوم فيه اليوم يتعلق بموضوع أسر الشهداء، هذا الملف المهم، وأي جهة تقدم أي شيء تبقى مقصرة. يعني لا يزعم أحد على الإطلاق أنه يستطيع أن يوفي شهيدا من الشهداء ولو نقطة دم سالت منه، فأي شيء يقدم لأسر الشهداء هو أقل من الواجب بكثير، وينبغي على كل الجهات أن تتضافر من أجل هذا الملف المهم، ملف أسر الشهداء، لأن هذا الملف يتعلق بأهم قيمة أخلاقية لدى الإنسان، وهي قيمة الوفاء. الذي ليس له وفاء لمن قدم الدم لحمايته ولحماية حدود الوطن وللحفاظ على الوطن من التكفير والإرهاب والتخريب، الذي ليس لديه وفاء لهؤلاء فليس لديه أي قيمة أخلاقية، فكل شيء يقدم هو لا شيء. ويعني لا يزعم أحد عندما نتكلم، سواء عند الآن سنتكلم عن دار الأمان أو عن غيرها، أو عندما يقدم أي أحد أي شيء فهو لا شيء بالنسبة لهؤلاء. وهؤلاء مهما قدم ومهما فعل هم أصحاب الفضل، هم المتفضلون، وليس من يقدم هو المتفضل. هذا لابد من توضيحه. أعود الآن لموضوع دار الأمان. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالعمل الجدي والدؤوب استطعنا خلال فترة 9 أشهر أن ننجز هذا المشروع الضخم. ابتدأ العمل طبعا بتاريخ 1/12/2016، واليوم نحن بمنتصف الشهر الثامن من 2017 تقريبا، أوشكنا على نهاية العمل في مشروع دار الأمان التي ستفتتح بإذن الله مع بداية العام الدراسي. مدرسة دار الأمان لرعاية الأيتام وأبناء الشهداء. نعم، أهمية ضرورة هالخطوة دكتور، يعني ورؤية مديرية الأوقاف والوزارة لها. نعم طبعا، أولا لابد أن أوضح بأن يعني علاقة وزارة الأوقاف بهذه الدار. أولا وزارة الأوقاف يعني هي التي الأرض التي أقيمت عليها هذه المدرسة، والتي طبعا يقدر ثمنها بأكثر من 1 مليار ليرة سورية. هذه الأرض هي أرض وقفية قدمتها الأوقاف من أجل هذا المشروع، بالإضافة طبعا لبناء هذه المدرسة وتجهيزها والإشراف عليها وكل هذه النواحي. ولكن لابد أن أوضح هنا بأن المنهاج الذي سيدرس في هذه المدرسة هو منهاج وزارة التربية فقط. يعني هذه المدرسة ليست مدرسة شرعية. يعني كنت ما حدا... بدي أسألك، أيوة. المدرسة شرعية تماماً. ولا لا، تعمل مدرسة... وفق المنهاج التعليمي العام لا. الحكومي؟ وفق المنهاج التعليمي العام الحكومي بإشراف مباشر من وزارة التربية. هذا كلام قولا واحدا. مدرسة ليست، يعني البعض بجوز يفكر انه والله اذا مدرسة للأوقاف معناتها هي مدرسة شرعية، ويبلشوا بعدين بقى يعني ياخذوا ابعاد اخرى لهالامر. لا، المدرسة ليست مدرسة شرعية على الاطلاق. فطبعا هي المدرسة كما قلنا يتم الان تجهيزها بافضل تجهيز، الاختيار الكادر فيها كادر يكون متخصص. كيف تم انتقاؤه دكتور؟ طبعا تم انتقاء هذا الكادر، يعني نحن الصراحة لا كان انه موضوع مسابقة ولا غير هيك، نحن نبحث عن الكفاءات، وسيتم ذلك طبعا بالتعاقد المباشر معهم حسب قوانين الأوقاف. سيتم تعاقد مباشر معهم، نحن بحثنا عن الكفاءات، وسيكون هناك فترة تجريبية لكل هؤلاء. هم يعني بحالة اختبار. نعم، هم بحالة اختبار خلال الفترة الأولى. يعني لن نبحث سوى عن من يقدم المستوى العالي والجيد بالنسبة لأبناء الشهداء. هذا هو همنا الأول، يعني نحن لا نريد مدرسة أن تكون فخمة فقط من حيث المنظر والإكساء، نعم، ولكن أيضا نريد سوية تعليمية عالية. ستقدم هذه يعني المدرسة، جوهرها نعم، كظاهر. جوهرها، أيوة، باطنها كظاهرها. نعم، طبعا ستقدم هذه المدرسة موضوع الإرشاد الاجتماعي والنفسي، موضوع الألعاب، فيها قاعات حاسوب، فيها قاعة للألعاب، فيها ملعب، فيها الموضوع الأهم الذي أود أن أتكلم عنه والذي طبعا ستقدمه وزارة الأوقاف، هو موضوع الكفالة المادية. سيكون هناك بجوز أنت كان بدك تسأليني بعدين عن الموضوع، أنا نعم، سأتكلم أنواع عنه. الرعاية الإضافية للطلاب، نعم، رواتب، مواصلات. نعم، موضوع الرواتب، سيكون هناك راتب شهري لكل أسرة شهيد تسجل ابنها في هذا الدار. هذا راتب نعم راتب شهري سيكون حددتوا قيمته؟ لحد الآن لسه ما قدرنا، ولكن هو يعني يا تقريبا 15 ألف، يعني غالبا 15 ألف ليرة سورية، لكل طالب، غالبا سيكون ذلك والمواصلات لكل مؤمنة. طالب. طبعا المواصلات مؤمنة بلا نعم شك نعم لكل المناطق، نعم يعني هون بيجيني سؤال. المناطق القريبة مثلا، نحن جبنا يعني لدينا باصين، في باصين كبار رح يخدموا المدينة والريف القريب. بالنسبة للريف من الريف البعيد البعيد، حسب أعداد الطلاب المسجلة، يمكن مثلا إذا كان في منطقة بعيدة فيها عدد طلاب كبير منخصص لهم، يعني نتعاقد مع ميكرو وهو يأتي بهم. إذا كان مثلا طالب واحد من منطقة بعيدة نقول له بأن يعني هو بده يتحمل مسؤولية المواصلات، ولكن التكلفة تعويض عليه، عليكم. تعويض علينا، بس الموضوع أهله هن بقى بياخدوه بيجيبوه، والتعويض يكون للنقل، لأنه ما نستطيع نخصص باص كامل لك إذا كان طالب واحد، ولكن نحن نفتح التسجيل لكل المناطق مهما كانت قريبة أو بعيدة نعم بغض دكتور، النظر. في يعني شروط أيضا، يعني مثلا اللي عنده بالعائلة شهيد، شهيدين، ثلاثة، بيختلف ولا أنه خلص اللي عنده شهيد بغض النظر واحد أو اثنين أو ثلاثة، في أولويات؟ نحن طبعا سألنا كثير عن هذا الموضوع، وأنه على أي أساس سيتم قبول الطلاب، لأنه كمان المدرسة إلى طاقة استيعابية، صحيح، يعني المدرسة ما بتستطيع أكيد تستوعب الجميع، هي طاقتها الاستيعابية 200 طالب، 200 طالب. 200 طالب، نعم. فنحن على أي أساس؟ نحن مشان ما حدا يقول أنه أو ندخل بموضوع أنه في واسطة أو في أسس أو في كذا، قررنا أنه يكون هذا الموضوع مشان ما حدا يتدخل فيه بناء على اختبار كتابي. اليوم اي طالب عم يتقدم لعنا عم يقدم اختبار، في يعني عم يكون في اختبار مقابلة وعم لقبول يكون في، الطالب. نعم، عم يكون في اختبار، وفقا لنتائج الاختبار عم يتحدد القبول. يعني ما اي حدا له علاقة بموضوع انه والله ينقبل فلان او ما ينقبل فلان، بناء على الاختبار سيكون القبول. طبعا مين اللي له اولوية؟ ابن الشهيد له اولوية عن اليتيم، لأنه هي أيتام وأبناء شهداء. يعني اليوم أنا إذا إجاني بدي أقدم أكيد ابن الشهيد على اليتيم، لو حتى أنه ما كان في أيتام نهائيا، لو كانت كلها أبناء شهداء فأنا الأولوية لابن الشهيد. الأولوية طبعا في أمر كمان بحب أوضحه، أنه الأولوية لأبناء محافظة طرطوس، يعني من غير محافظة طرطوس ما رح نقبل، طيب يعني مع دكتور، طبعا 200 تحيتنا طالب، ومحبتنا لكل الأخوة الوافدين من ولكن هي المحافظات مخصصة لأبناء لمحافظة. لمحافظة طرطوس. نعم، أنواع الصفوف دكتور، نحن عم نحكي 200 طالب، أنواع الصفوف اللي من داخل الأول هذا للسادس يعني 6 صفوف فقط ست ب 200 صفوف، طالب؟ نعم 6 صفوف، يعني الشعب بيكون فيها من 30 ل 35 طالب نعم، تقريبا، هيك بيطلعوا 108، بيطلعوا 200 تماما. 200 طالب. نعم، طبعا نحن هي كبداية، ربما يعني يكون في بالسنة عندكم القادمة طبعا. مخططات لا لرؤية لزيادة عدد هالمدارس. تماما طيب تماما، دكتور، عدد طبعا الطلاب. بس رجعتي انت سألتيني انه موضوع شهيد ولا نعم شهيدين ولا نعم كذا، لا نعم نحن بكفي انه يكون ابن شهيد، ما شرط انه يكون في بالعيلة اكثر من شهيد او كذا، بده يكون ابن شهيد، ما أخ انه شهيد ما. لا بده يكون ابن، لانه هي لابناء الشهداء نعم فلا نعم بد ان يكون الوالد شهيد، لهيك نحن عم نطلب طبعا وثيقة الاستشهاد او ما يثبت الشهادة، عم يعني تطلبوا الأوراق، هي وثيقة شهيد ودفتر العائلة، نعم، هذون الأوراق. واذا كان يتيم شهادة وفاة الاب. نعم، نعم، عدد الطلاب دكتور عبد الله المتوقع تسجيلهم ورعايتهم بهالدار للسنة لحد اليوم قد ايه تقريبا؟ هلا لحد اليوم تقريبا صار مسجل اكثر من النصف، يعني صار هلا خلال 3 ايام من التسجيل صار في عندنا اكثر من 100 طالب متقدمين، ما بنعرف كانه حينجحوا كلهم لانه لسه ما خلص، يعني عم يقدموا اختبارات، بناء بس صار عدد المتقدمين 106 لحتى الان. 106 طلاب. خلال 3 أيام، 3 وأربعة وخميس، نعم. صار عدد المتقدمين 106. المنهج يعني إيه، لنا. في فكرة بس قبل ما أنساها حابب أحكي تفضل. عنها، إنه سألنا كتير إنه هل القبول هو فقط ل شهداء الجيش أم أيضا بالنسبة لموضوع الدفاع مدنيين الوطني ودفاع. وهكذا. نعم نعم سيقبل حتى لو من أنتم الدفاع شهداء الوطني. نعم سواء مدني سواء دفاع وطني نعم سواء طالما في إنه الجيش. شهيد شهيد. معه يعني نحن عم نطلب، إذا كان شهيد جيش عم نطلب وثيقة الاستشهاد. بالنسبة للأمور الأخرى دفاع وطني أو كذا هذا ما ما يثبت عندهم وثيقة الشهادة يمكن معه، مثلا بيكون أحيانا معه كتاب من فرع الحزب أو الفرقة أو من من قيادته العسكرية المباشرة، فهذا يعني عم يقبل لدينا، لأنه هو بالمحصلة هو ابن شهيد بلا شك. يعني وين مكان المدرسة دكتور مكان تذكرني؟ المدرسة شمال جامع السيدة خديجة تماما جنب مقر مديرية الأوقاف، على عقار طبعا مساحته 1475 متر مربع. نعم. حكينا لمحة عن المنهاج، نفس منهاج نفس الحكومي. منهاج وزارة التربية اللغات تماما. شو وضعها؟ إنجليزي، إنجليزي. حنحط إنجليزي. نعم دكتور يعني أيضا كمان حكينا عن الشروط. في ميزات أخرى بتتمتع فيها هالدار عن باقي المدارس سواء إن كانت خاصة أو عامة، في ميزات إضافية يمكن هي الرواتب والمواصلات أكثر شيء. الرواتب والمواصلات، وطبعا يعني نحن بدنا نبذل كل الجهود يعني ليكون في نوع من الاهتمام بطريقة التعامل مع هالشريحة المهمة جدا. نحن بنعتبرها انه هي شريحة صاحبة فضل على كل السوريين، اللي هي شريحة أسر الشهداء. يعني ان شاء الله الناس رح تشوف، نحن ما بدنا نحكي من هلا، بس الناس رح تشوف مع الايام انه كيف رح يكون هذا التعامل، كيف رح يكون الاهتمام الدراسي المكثف، كيف رح يكون طريقة التواصل مع الاهالي. يعني ان شاء الله بنقول انه نحن نطمح لان تكون هذه المدرسة من اهم الصروح التعليمية في محافظة طرطوس وفي سوريا. نعم. التسجيل بلش من يومين، بلش يوم الثلاثاء لإمتى التسجيل، مستمر؟ مستمرين لغاية افتتاح لافتتاح نعم المدارس. مستمر لغاية في الافتتاح إن شاء الله. مخططات لمديرية الأوقاف والوزارة؟ هل هناك رؤية لزيادة عدد المدارس إن شاء الله مع نعم السنوات إن القادمة؟ شاء الله. الآن نحن هي الدار لابد طبعا أن ننوه أنه في مثلها بدمشق، اللي هي دار الأمان بدمشق. طبعا دار الأمان بدمشق هي ما أنا مخطئ، هي للأيتام للأيتام وفيها عدد من أبناء الشهداء. هلأ نحن عندنا هون الأساس هو لأبناء الشهداء، الشهداء. إيه، ولكن هي الدار موجودة بدمشق وهلأ عم تستقبل عدد كبير من أبناء الشهداء. نحن ممكن مع الأيام أن تطرح فكرة، طبعا هذا بدنا نشوف حسب رأي الأهالي، أنه تطرح فكرة المبيت. هلا بدمشق موجود في مبيت مبيت طبعا. نعم ممكن هون الفكره شوي بمحافظه طرطوس ما انا كتير مقبوله فكره المبيت، يعني الاهالي المناطق قريبه وكذا، نعم. تكون وغالبا المدرسة داخلية ايه قصدك، تماما، وما يكون مشان ما يكون في عزل الطفل عن عائلته أو ايه عن قرايبه وعن المجتمع كله، انه محيطه. هو بس فقط نعم. عايش بهالمدرسه صبح ومساء. فانا ما كتير ما كتير حبذا مع هذه الفكره. الفكرة. هذا الموضوع طبعا بيطرح مع الاهالي، نعم. يطرح مع الاهالي ممكن انه فيما بعد ممكن هلأ في حالات نعم بدها يمكن من الأيتام أو تماما من الشهداء تماما. بعض بدها الحالات مبيت ممكن يكون بدها مبيت، ممكن نعمل نحن مبيت، لأنه احنا لسه في سكن يعني الداخلي. نعم. في طابق تاني موجود مخصص بالمدرسة، يعني لسه عم نشوف شو بدنا نجهزه. ممكن أخذ انه ينعمل بالحسبان هيدي اخذ الفكرة. بالحسبان انه ممكن يكون في مبيت مع الايام ان شاء الله. الحديث معك رائع دكتور، وإن شاء الله يا رب بتتوج هيدي العملية بكل الخير وبكل النجاح، الله يسلمك، والله يوفقك يا رب. شكرا لك شكرا لكم، ومنورين الله دائما، الله يعطيكم يحفظكم، العافية الله يبارك بعملكم. فيكم. شكرا لكم، شكرا لإلك ولإذاعة أمواج اف ام، اللي هي دائما سباقة بالإضاءة على المبادرات المهمة بمحافظة طرطوس. نورتنا دكتور عبد الله الله يسلمك. السيد المشرف الديني لمدير الأوقاف بطرطوس. لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير.